السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما سواه وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا الكتاب الجميل الذي يعني ذكر فيه الإمام الترمذي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند باب صلاة تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ويعني جميل من إمام الترمذي أن هو عنوان هذا العنوان أن فضل التطوع في البيت. ومعنى تطوع مسألة مهمة قوي، مسألة التطوع يعني تطوع يعني واحد بيعمل طاعة زائدة عن الفريضة. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أو عن فرائض الإسلام، فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقيل هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فالتطوع يقوله هو يعني عبادة زائدة على الفرائض والواجبات، يعني واحد هو يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق على الإطلاق، هو أفضل من حقق عبودية الله سبحانه وتعالى عبر الزمان. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم هل كان أصلا بيتطوع؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا فرض عليه فرائض، ولا يخفى ان الفرائض على النبي عليه السلام النبي يعني خص بفرائض لم تكن على سائر الامه. يعني النبي عليه السلام كان في حاجات عليه مفروضه عليه لم تكن على سائر الامه، وذلك لان تكليف النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن باقي تكاليف الناس. يعني النبي عليه السلام كلف ان يبلغ الدين للعالم، ولم يعني يكلف احد بان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على كل المستويات في كل المراحل، انما كل واحد اخذ من حياه النبي عليه السلام على قدر ما يستطيع. ونوع صام كلف أو فرض عليه قيام الليل على غالب أقوال أهل العلم، وقيام الليل كان سنة في حق أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في كثير من الفرائض كانت على النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد كل هذه الفرائض كان نوع صام بيتطوع؟ كان بيتطوع. ليه؟ هو يحب الله سبحانه وتعالى، يحب أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا يعني إذا كان النبي عليه السلام وهو أفضل خلق على الإطلاق يحب أن يتقرب الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم يعني أعلم الخلق بالله على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحب أن يتقرب إلى الله بكل أنواع العبوديات وبشتى أنواع الطرق. فهنا الإمام الترمذي يتكلم عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم. والتطوع يعني في صلاة اسمها صلاة التطوع، وفي عبادات يعني في تطوع في النفقة في الإنفاق، إن واحد مثلا بينفق صدقات، وفي واحد في تطوع في الأخلاق في الإحسان، وفي تطوع في الصلوات يعني صلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. طيب هل ممكن واحد يزود على 5 صلوات في اليوم والليلة؟ يقوله صلاة التطوع لها أحوال، منها صلاة السنن الجواتب اللي هو من صلى لله تنتهي 10 ركعة من دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ان واحد بيصلي 12 ركعة قبل الايه؟ قبل الفرائض وبعد الفرائض. ليه قبل الفرائض وبعد الفرائض؟ الصلاة جماعة معظمة جدا، الصلاة امر الله سبحانه وتعالى الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحياة بالكلام في الصلاة، وانتهت الحياة حياة النبي عليه السلام وهو يتكلم في الصلاة. يعني تخيلوا كأن فحوى عبادة او فحوى دعوة النبي عليه السلام هي الصلاة لله سبحانه وتعالى، اللي ربنا بيقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وكأن غاية التمكين في الأرض هي إقامة العبودية وإقامة الصلاة لله سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام بدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة، وفي حياة النبي عليه السلام كثير من الأحاديث والآيات تتكلم عن الصلاة. هنا النبي عليه السلام كان بيحوط الصلاة، بيحوط الصلاة بصلاة قبلية وصلاة بعدية. صلاة قبلية ليه؟ إيه فائدة الصلاة القبلية؟ السنن القبلية، السنن القبلية كأنها إيه؟ الإنسان بيبقى مشغول، بيبقى يعني مهموم، بيبقى مغموم، بيبقى منشغل بحاجات في الحياة، بيبقى عايز صراعات في الحياة، وبعدين هيدخل الصلاة مش هيحافظ على الخشوع مرة واحدة، يعني مش هيعرف يجيب قلبه مجرد ان هو يلا الله اكبر يقوم جايب قلبه، مش هيقدر. فبيعمل ايه؟ بيصلي قبلها، يروح الجامع قبلها ويصلي قبلها، او يصلي قبلها في البيت وبعد كده ينزل الى المسجد. وهنتكلم النهارده عن صلاة التطوع، هل افضل في البيت ولا في المسجد؟ فمن سنن الرواتب يعني سنن مترتبة على الفريضة، يعني قبل الظهر في 4 ركعات، وبعد الظهر في ركعتين، الظهر لوحده في 6، الفجر قبله ركعتين، يعني العصر ليس له سنة راتبة وإن كان بين كل أذانين صلاة، يعني ممكن يصلي بين أذان العصر وبين إقامة العصر ركعتين أو 4. والمغرب بعده راتبة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، كان بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين. فهنا من السنن صلاة التطوع سنن إيه؟ الرواتب. وفي سنن تانية زي صلاة الاستخارة، زي صلاة التوبة، زي صلاة التسبيح، زي صلاة تحية المسجد، يعني في زي صلاة مثلا ركعتي الطواف، ان في تطوعات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع دائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، في صلاة اسمها الحاجة، يعني هو عنده مشكلة، عنده حاجة هامه، زعلان من حاجة، بيفكر في حاجة يعمل إيه، الله أكبر، ويقف يصلي لله سبحانه وتعالى. هنا دي نقطة مهمة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التطوع، وكان دائم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وما تقرب عبد إلى الله سبحانه وتعالى بحب من الفرائض، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهنا العبد يحبه الله إمتى؟ لما يتقرب الله سبحانه وتعالى بالنوافل. طب إيه النوافل؟ أفضلها الصلاة. يعني إيه؟ اعلموا أن خير عملكم الصلاة. هنا الصلاة لما احنا نتكلم على صلاة التطوع، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة التطوع، هل صلاة التطوع في البيت ولا صلاة التطوع في المسجد؟ فتفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع في المسجد، ويأمر الصحابة أن هم يصلوا التطوع في المسجد. حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم، أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أفضل الصلاة أن الرجل يصلي في بيته إلا المكتوبة. يعني أنا لو هصلي أصلي سنة المغرب أصليها في البيت ولا أصليها في المسجد؟ لا، صلاة صليها في البيت أفضل. إنما عسلام أمرنا بأن نصلي في البيت، ونحن لا نجعل بيوت كالقبور. وإنما عسلام قال لما خرج مع أصحابي وقال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، بيقول لهم أنا شايف البيوت، وإنما عسلام على أطم من أطام المدينة، يعني على حجر كبير من أحجار المدينة، على مكان واسع، بينظر إلى المدينة، واللي واقف على جبل وهو بيشوف المدينة من تحت أو من فوق هذا الجبل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا شايف فيه فتن، شايف فيه بلاءات كتيرة قوي، شايف فيه مشاكل كتيرة قوي في البيوت المدينة. الفتن دي موجودة فين؟ موجودة بين الناس، في معاصي في بيوت الناس، في مشاكل في بيوت الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بلاش يبقى بيتك عامل زي القبر. لذلك يعني في فضل صلاة التطوع في البيت فضل عظيم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الرجل، فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. يعني بيقولوا أن صلاة المكتوبة إذا كانت بسبعة وعشرين ضعف أو خمسة وعشرين ضعف على روايتين من صلاة في المسجد على الصلاة في البيت، لو واحد يصلي مثلا الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء من الرجال، إن هل يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد؟ لا، المكتوبة لما بيكون في المسجد بتبقى 27 ضعف. طب سنة المغرب أو سنة العشاء أو سنة الفجر أو سنة الظهر يصليها في البيت ولا يصليها في المسجد لو هو عنده مساحة أن يعمل الاثنين؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن فضل صلاة الرجل اللي هي النافلة اللي هي غير المكتوبة في البيت أفضل من صلاته في مسجده، أو تفضل عليها كفضل الفريضة على النافلة. يعني الإنسان على قدر استطاعته يصلي النافلة في البيت. ليه الإنسان يصلي النافلة في البيت؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو إيه؟ لا تتخذوها قبورا. يعني إيه لا تتخذوها قبورا؟ يعني طبيعة ما فيش حد هيصلي في القبر. العلماء يعني لهم شرح في هذا، يقولوا لأن القبور الناس لا تصلي. طب موسى عليه السلام كان يصلي في القبر، يقولوا هذا كان من النعيم، إن كان من نعيم موسى عليه السلام أنه يصلي في قبره. ده مش تكليف، إنما ده إيه؟ ده مساحة من مساحات الفرح والرضا والراحة، إن في واحد بيتنعم بالأكل والشرب، في واحد يتنعم بالنساء، في واحد يتنعم بالفراش الوثير. وكان موسى عليه السلام يتنعم بالمناجاة، لذلك لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وجده يصلي، فقال له ده إيه؟ ده من النعيم الذي كان يستشعره موسى عليه السلام. وكل إنسان يعني ينعم في آخرته يعني بما تشتهي نفسه، ولكن طبيعة ان الانسان اللي في القبر ما بيصليش، ولذلك احنا يعني نهينا عن الصلاة في المقابر. قال لا تتخذوها قبورا، وشراح الحديث يعني لهم في هذا كلام، قال الشيخ محي الدين قال لا يجوز حمله على الفريضة، ان يعني بعض العلماء يقولوا هو اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، بعض العلماء قال يعني صلي بعض الصلوات في البيت حتى يتأسى أهل البيت، يتأسى أهل البيت بهذه الصلاة. يعني ممكن واحد ما يصليش في الجامع فترة طويلة أو يصلي بعض الفروض في البيت، وليه؟ حتى أنه مثلا يعلم زوجته، يعلم بنته، يعلم النساء في البيت، أنه هو يبقى البيت فيه نوع من أنواع الصلاة. بعض العلماء قالوا لا، هو اجعلوا في صلاتكم ببيوتكم، ده من إيه؟ ده محمول على النافلة وليس محمول على بعض الفرائض. ويعني لما تكلموا في مسألة لا تتخذوها قبورا، قالوا لأن الناس لا تصلي في القبور. نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وكذلك قال البغوي في شرح السنة والخطابي، والحديث في البخاري، وهذا الكلام منقول في ابن حجر فتح الباري في شرح صحيح البخاري. الإمام النووي بيقول عن هذا الحديث قال الصواب أن المراد النافلة، قال القرطبي من للتبعيد. وعن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يعني يقول بلاش يبقى البيت كله يعني بنصلي في الجامع بنصليش، يعني في ناس ما بتصليش خالص، في ناس بتصلي في الجامع فقط، في ناس بتصلي في البيت فقط. هنا احنا أمرنا ان احنا نصلي الفرائض في المساجد، وفضل الصلاة في المسجد غير فضل الصلاة في المصلى الجماعة، غير فضل الصلاة في البيت. يعني احيانا احنا في الشغل مثلا فاحنا عاملين مصلى، المصلى ده مش مسجد، ده ايه يعني ملوش احكام المسجد، ده ما هو مصلى. يعني مصلى يعني احنا بناخد فيه بنصلي مع بعض، فدي اسمها فضل صلاة الجماعة. يبقى في فضل لصلاة الفرد في وقتها، صلاة على وقتها، وفضل آخر لصلاة الجماعة هو إن كانت في مصلى أو في مكان معين، وفي فضل لصلاة في المسجد إن واحد ذهب إلى المسجد فله بكل خطوة يذهب بها للمسجد يأخذ بكل خطوة ترفع بها درجة وتحط عنه سيئة، وهو ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. المسجد له خطوات مختلفة، له ثواب مختلف. هنا احنا مش بنتكلم على صلاة الجماعة في المصلى ولا صلاة الجماعة في البيت ولا صلاة الفرد في البيت، أو إنما نتكلم عن فضل صلاة التطوع. الإنسان يصلي في تطوع، يصلي في بيته ويجعل له يعني جزء من صلاته في بيته. يقولوا لماذا؟ قالوا حتى يكون يعني أحرص على الإخلاص، لأن الإنسان لما يكون في وسط مجموع في وسط المسجد ده بيبص عليه وده بيشوفه، وبعدين ده فلان بقى الشيخ داخل فهو يبدأ إيه يحسن في الصلاة عشان إيه ينال درجة والناس تشعر، يعني في مساحة من مساحات اللي إيه مراقبة الناس شوية. لكن في البيت لوحدك أنت لوحدك، فيقولوا هذا مظنة الإخلاص ومظنة التجرد، إن الإنسان يعني إيه يكون بينه وبين الله خبيئة. لذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في البيت في صلاة التطوع. حديث جميل قوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان البيت اللي بيتصلى فيه تطوع ده كأنه ايه، كأنه بيت حي، والإنسان القلوب اللي يعني المملوءة بذكر الله هذه قلوب حية. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن التطوع قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيتي قريب من المسجد، ولن أصلي النافلة في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. طبعا أنتم عارفين أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان حجرات، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت إيه، هي المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس المكان الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن، هي دي هو نفس المكان الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي بيسأله بيقول له هو إيه رأيك يا رسول الله، أصلي النافلة في البيت ولا أصليها في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت صليها في البيت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم استدل على فعله أو يعني بيتكلم عن الصحابي أنه بيقول له أن هذا الذي أقوله لك هذا الذي أفعله أنا. وهنا نقطة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما يقول. احنا كتير ونبتلى أن احنا نقول ما لا نفعل، وهذا يعني مش المفروض أن احنا نكثر من الكلام دون فعل. أحيانا الإنسان ممكن يتكلم في أشياء هو لا يفعلها، يعني ممكن واحد بينهى عن الزنا مش لازم يكون بيزني عشان ينهى عن الزنا، ولا واحد مثلا بيتكلم في حكمة الربا مش لازم يكون بيرابي عشان ينهى عن الربا، او واحد بيتكلم في حكمة فعل قوم لوط فمش لازم يكون بيفعل فعل قوم لوط عشان ينهى عن هذا الفعل، ولا كثير من في طاعات مش لازم كل انسان يستطيع ان هو يفعل كل الطاعات. واحد عالم بيعلم الناس مثلا احكام معينة في الجهاد في القضاء في احكام العبادات احكام المعاملات، مش لازم يكون هو هذا العالم مارس كل هذه الايه المعاملات. لكن احنا امرنا ان احنا اذا نستطيع ان احنا نفعل الصالحات، واذا تعارض القول مع الفعل ان احنا نجتهد في ان احنا نفعل الصالحات ونجتهد في فعل الصالحات. حدثنا عباس العنبري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمه عبد الله بن سعد. عبد الله بن سعد هو انصاري، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد. الإمام الترمذي هنا أورد أثر ان هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سعد الانصاري بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله يا ترى اصلي في البيت ولا اصلي في المسجد؟ هو هنا يتكلم عن ايه؟ يتكلم عن صلاة النافلة، يعني بيتكلم عن التطوع، ان واحد بيعمل حاجة زائدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ترى ما اقرب بيتي من المسجد. قال له انت شايف بيتنا؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيجاوب إجابة جميلة، انه قال له انت شايف بيتنا؟ فالصحابي هو شايف البيت، قال ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب لي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابي أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجتهد أن أنا أصلي في البيت الصلاة النافلة. ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيجتهد أن يصلي في البيت صلاة النافلة؟ رقم واحد، لأن هو حتى لا يكون البيت مكان للفتن، إن هو يعني عارفين البيت اللي بيذكر فيه البكرة تفرج منه الشياطين، إن البيت يكون في ذكر لله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية إن الزوجة والبنات والأبناء يستشعروا قيمة الصلاة وأهمية الصلاة. الحاجة الثالثة هو مسألة مهمة في مسائل الإخلاص، إن الإنسان لما بيصلي في بيته هو بيجتهد إن هو يعني يخلو بربه، عايز بقى يطول في الركوع. في واحد مثلا يعني بيجد قلبه في الركوع، لو هو بيصلي في الجماعة الشيخ ممكن يكون بيطول في القيام ويعني ايه وبيختصر في الركوع، او العكس شيخ بيطول في السجود وبيختصر في الركوع. واحنا تكلمنا قبل ذلك ان ايه ان في ايهم افضل، هل طول القنوت ولا طول الركوع ولا طول السجود، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوازن بين هذا، فكان ركوعه قريب من قيامه وسجودي قريب من ركوعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه كان يوازن بين هذا وهذا. لكن لو واحد انت عايز تصلي وعايز انت حاسس انك انت عايز تكرر الايه ديت مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره، حاسس انك انت يعني انت سعيد بهذه الصوره، عارفين عباد بن يوسف بيقول له ايه لان تقطع عنقي احب الي من ان اقطع الصوره، بيقول انا انا انا عايش مع الصوره، انا في نعيم. عارفين ان احيانا كده ان الانسان بيصلي صوره ويفتح الله له فيها معاني معينه ويستشعر معنى معية الله سبحانه وتعالى وهو يقرأ القرآن، وهو يكون عنده مشكلة كبيرة جدا وفجأة ربنا سبحانه وتعالى يريح حل هذه المشكلة وهو بيصلي. يعني عمر كان يدبر أمور الخلافة وهو في الصلاة، أحيانا بيبقى عنده مشكلة وداخل وفجأة تيجي آية تحل له المشكلة. القرآن كتاب عظيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فممكن الإنسان يبقى مشغول ومهموم وبعد كده الآيات تيجي، والآيات هو الإمام بيتلو أو الإنسان بيتلو يستشعر إن المشكلة دي اتحلت. إيه مثلا؟ هو بيمر بآية وهو حاسس إنه مصدوم، فيمر بآية فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فيستشعر إن هو لازم يعفو، او ان هو ايه ان مثلا ايه تتكلم عن الاخره، او ايه تتكلم عن مثلا حب الله سبحانه وتعالى، او ايه تتكلم عن التضحيه، او ايه تتكلم عن الصبر، يستشعر ان مشاكله كلها اتحلت وهو بيصلي. طيب انا عايز اعيد الايه، انا عايز استكثر من الايه، انا عايز مره عايز اقولها تاني وتالت، عايز اعيش مع هذه الايه. فممكن لو في المسجد الامام بيصلي، الامام بيمر على الايات، لكن وانت في بيتك انت بتعيش احسن، انت بتفكر احسن. لذلك يعني كثير من العلماء كان لهم أحوال في القيام. الإمام الشافعي يعني يروى عنه أنه كان صاحب عبادة وكان يتلو القرآن يعني قراءة طويلة جدا. الإمام أبو حنيفة كانوا يقولون أنه كالوتد، يعني بيصلي صلاة طويلة جدا. الإمام أحمد كذلك، الإمام مالك كذلك، يعني الصالحين لهم حال في التطوع في البيوت. هذا الحديث الأول، ويعني الباب أصلا هو عبارة عن هذا الحديث الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، إن صلاة التطوع تكون في البيت أفضل من صلاة أن تكون في المسجد. ليه الإنسان يصلي التطوع في البيت؟ حتى يستشعر الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، حتى يستشعر أن البيت تكون فيه العبادة. وهنا نقطة جماعة مهمة، إن إحنا من معاني أو من مسؤوليات الإنسان في الدنيا إعمار الأرض. وفي فرق إنما نتكلم على مسألة الهدف الذي لأجله خلق الله الإنسان، أو أتكلم عن مسؤوليات الإنسان. الهدف الذي خلق الله لأجل الإنسان، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الإنسان لم يخلق لأجل إعمار الأرض، إنما الإنسان خلق لأجل العبادة، إن ربنا خلق الجن والإنس للعبادة. والعبادة ده لفظ جامع كبير قوي، يعني لفظ جامع مش المقصود به مجرد الصلاة أو مجرد الصيام، هذه عبادات محضة، لكن لها ايه؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. هنا في نقطة مهمة، ان احنا من مسؤولياتنا زي ما انت هتسأل كده عن عمرك، هتسأل عن مالك، هتسأل عن اعمالك النافعة. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من مسؤوليات الإنسان إن هو يعمل الأماكن التي يعيش فيها بالطاعات. يعني أنت المكان اللي أنت رحت فيه أنت محتاج إنك تعمره بالطاعة، محتاج تعمره بالصلاة، محتاج تعمره بالذكر، محتاج تعمره بالدعاء، محتاج تعمره بالسجود والركوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مكان، يعني لا تكاد تذكر موقف من مواقف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصلي. عارف دعوني أصلي، هو دائما يصلي، هو في كل الأحوال يصلي، في الفرح يصلي، في الحزن يصلي، في الخوف يصلي، في الاستسقاء يصلي، في الاستخارة يصلي، في الحاجة يصلي، في كل أوقات يصلي. يعني تحس إن الحياة هذا الارتباط الوثيق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى هو الذي به فضل النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك في مشهد تكريم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الشفاعة العظمى، قال فأخير ساجدا. إن احنا جماعة البيت اللي احنا بنصلي فيه سمي مسجد، لم يسمى مركع ولم يسمى مقام، إنما سمي مسجد لأن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من التطوع، وأكثروا من التطوع في البيوت، واجعلوا يعني من صلاتكم في بيوتكم نصيبا، وكل ما تستطيع أن النصيب يكون أكبر. قيام الليل نصليه في المسجد ولا نصليه في البيت؟ صليه في البيت. طيب هنا نقطة أخيرة أختم بها، لو أنا مش أصلي في البيت، يعني عارف أحيانا يقول لك أنا أصلي النافلة في المسجد، أصلي النافلة في البيت، وبعد أطلع البيت نشرب بقى الشاي والقهوه ونقعد مع نضحك شويه ونهزر شويه وننام شويه وناكل شويه وبعدين ننزل ونخرج وما نصليش في البيت، لا صلي في المسجد. واحنا لو بنتكلم على الافضل مش بنتكلم علشان الافضل عشان ما نعملوش، يعني لو هنصلي مش هنصلي نافله خالص يبقى نصلي في حيثما ادركتنا النافله. طب اصلي النافله في المسجد ولا عندي عايزين اصليها في البيت؟ صلي في البيت. لو مش هتصليها في البيت اعمل ايه؟ صليها في المسجد. ما تقوليش بقى اصل ايه اصل حافظ خشوع، وهنا مش هيبقى فيه خشوع ولا في خضوع ولا في اخلاص اصلا، مفيش اصلا عمل صالح. فلو مش هنقدر نصليها في البيت نصليها في المسجد. اذا تعارض الاثنين، اقدر اصليها في البيت واقدر اصليها في المسجد، صليها في المسجد. الفجر اذن، النبي اصلا كان بيصلي سنه الفجر وبعد كده يروح المسجد، يصلي في الحجره وسنه الفجر وبعد كده يذهب الى المسجد لصلاه الفجر. الظهر اذن، صلي في البيت الاربع ركعات سريعا، وصليت الاربع ركعات دون تسليم، يعني اربع ركعات بتشهد اخير تشهد واحد، ثم بعد ذلك ايه ابواب السماء مفتوحه امام هذا الفعل العمل الصالح، ثم بعد ذلك اذهب الى المسجد وصلي. طب انا دخلت المسجد اصلي صلاه تحيه المسجد تاني ولا خلاص انا كده بقى صليت السنه في البيت؟ لا، صلي صلاه تحيه المسجد لو كان هناك وقت، ولو دخلت على الاقامه فصلي مع الناس. يعني انتهى الوقت سريعا، ونكمل في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.